أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا. الكتاب الذي صدر حديثا عن دار قطر الندى بالمغرب، كشكول الحياة، قراءات في الحياة والناس، هو عبارة عن قصاصات. عن أنا سميته الكشكول لأنه على نمط الكناش المعروف عندنا، والكناش طبعا يضم كثير من الأشياء التي المختلفة التي ربما لا صلة واضحة بينها، فهو مسائل مختلفة، اختلاف الحياة نفسها والتجربة الذاتية عينها. فيه مثلا مقالات كتبت في أزمنة مختلفة عن مواضيع مختلفة، وفي أصداء طبعا أهم شيء ركزت عليه قضية الذاتية، أن تكون الذات حاضرة في جميع مراحله، لأنه هو يدخل ربما في السير الذاتية من ناحية، رغم أن فيه فصولا مثلا يعني تناول أدبي أو علمي محض لقضية ما، مثلا قضية ترجمة، قضية المسائل التي تواجه الإعلاميين من واقع تجربة ذاتية، طبعا مدونات عن بعض الأماكن التي زرتها، المدن، طابع المدن الشخصي، روح المدن كما أسميها. القضية الأخرى قضية هناك فصل عن أبي الطيب المتنبي، عن شعره، وهو سياحة في ديوان أبي الطيب من ناحية ذاتية. طبعا لا أحد يحتاج إلى شرح جديد لأبي الطيب المتنبي، فقد قام الكثير من الناس من العلماء، من العكبري والبرقوقي والواحدي وابن جني وأبو العلاء المعري وغيرهم، كثير من الشروح، ولكن نظرة الشخص تبقى مرتبطة بهذا الشخص بالذات، ومن هنا تكون فائدتها. فجميع هؤلاء رغم جلالنا لهم لا يمكن أن يروا النص من رؤيتي ولا من رؤيتك عزيزي المستمع مثلا، هذه الأشياء شخصية، وأنا حسب قراءاتي التذوقية ربما آتي بملاحظات قد تتفق معها، قد تختلف، قد تكون صحيحة، قد لا تكون، ولكنها أصلية، أصلية من ناحية أنها جاءت عبر استقراء، عبر قراءة شخص مهتم ومعجب بالموضوع، ولا يريد من ورائها شهادة مثلا، لم يطلب منه بحث عن أبي الطيب، لم يطلب منه أي شيء في هذا المجال، إنما هو عن الحب الخالص لشعر هذا الرجل ومحاولة استقرائه وفهم ما وراءه. والحقيقة أن النص الأدبي الجميل لا يمكن أن يساء فهمه، فكل فهم ذاتي هو فهم صحيح للنص، ولذلك النص الأدبي يمكن أن يقرأ مئات القراءات، مثلا الروائع، الروايات يمكن أن تقرأ منها ما شئت، الروائع الأدبية الشعرية يمكن أن أفهم منها أنا شيئا، تفهم وتفهم أنت منها شيئا آخر مختلفا تماما، وربما اختلفنا جميعا واختلفت رؤانا عما أراده الكاتب الأصلي أصلا. وهناك أيضا قضية أخرى هي قضايا مرتبطة، تناولت في قضايا الإعلام، بعض نظريات الإعلام، كيف يؤثر علينا الإعلام الاجتماعي، الإعلام السوشيال، الإعلام الاجتماعي الحديث، وكذلك قضية اللغة العربية ورقمنتها والترجمة إليها وخدمتها، وبعض المبادرات التي قمت بها وكنت جزءا منها في قضايا اللغة العربية. ومراعاة لطبيعة العصر، كان الكتاب عبارة عن ما يمكن أن نسميه كبسولات صغيرة تعطي الفكرة في أقل عدد من الكلمات، وفيها تلخيص ومراجعة طبعا لبعض الكتب المؤثرة، وفيها تأملات في الحياة والناس وتجارب السفر والوظيفة، ومقالات أدبية وعلمية في مجالات أخرى. كل هذا كان طبعا حرصت على أن يكون باختصار شديد ليناسب المطالع العصري، طبعا ليس لديه الوقت لقراءة المطولات، يمكن أن يقرأ صفحة هنا وصفحة هناك بعد فترة مثلا، وهذه طريقة هذا الكتاب. وقد حرصت كثيرا على تفادي التفاصيل الكثيرة والاسترسال والاستطرادات المطولة، كما أنك تجد فيه أيضا مقالات قصيرة جدا أقل من صفحة، مثل التدوينات السريعة، فيمكن أن تطالعها بسهولة دون الاضطرار لقراءة صفحات حتى ينتهي المقال. وإذا كان في الشعر الحديث ما يسمى بالقصيدة الومضة التي قد لا تتجاوز السطر الواحد، فأعتقد أننا أيضا في عصر المقال التغريدة أو المقال التدوينة لضيق الوقت وسرعة إيقاع الحياة، فلا وقت للناس لقراءة المعلقات وللبيان والتبيين أو الأغاني، حتى الإعلام بدأ يعتمد على المقاطع القصيرة لسرعة انتشارها وتوفرها على مختلف المنصات، لأن أغلبنا قد لا يجد الوقت لمطالعة الكتب والروايات الأدبية الكبيرة، مثلا الجريمة والعقاب، الحرب والسلام، 100 عام من العزلة وغيرها من الكتب الكبيرة. فهنا سيجد ملخصات لأهم ما طالعت شخصيا مع رأيي فيه وفي الكاتب أيضا، وربما في المدرسة التي ينتمي لها عموما. فإن أعجبه موضوع الكتاب مثلا يمكنه أن يبحث فيه ويستزيد، وإن لم يعجبه تخطى الموضوع الموالي دون أن يخسر وقتا كبيرا. فالكتب التي نطالعها هي المكون الأساسي لثقافتنا ووعينا، وحتى لو نسيناها فإنها تدخل في لاوعينا وتكون أرسخ. هناك مثلا مثل إسباني يقول إن الأسد هو مجموعة خرائط مهضومة، والمراد من هذا التعبير هو أنك إذا قرأت أفكارا كثيرة وكتبا كثيرة ونسيتها، هي بقيت في لاوعيك، هي ثقافتك، تلك هي خلفيتك الثقافية، وبالتالي لم تذهب سدى وإن اختلفت أشكالها. طبعا الخراف لم تعد، إنما تحولت إلى بروتين، وهذا البروتين جرى في أعضاء هذا الأسد حتى أصبح هو مكونه الأساسي ربما. ويعجبني أيضا قضية تمثيل الكتاب أو المحاضرة أو الشيء الذي نتعلمه بتمرة أكلها الشخص. أنت لا تعرف هل ذهبت إلى دماغك مثلا، إلى قدميك، إلى أذنيك، إلى أي عضو من أعضاء جسدك، ولكنها هناك، معناها هناك وإن غاب شكلها. وكذلك الكتب التي قرأناها ونعتقد أننا نسيناها، هي بقيت هناك، معناها أيضا بقي فينا. كمان في الكتاب أيضا وصف لبعض التجارب الشخصية علها تفيد القارئ في حياته أو تلهمه لتحقيق أحلامه أو أهدافه، أو لعلها تعطيه تجربة أخرى في هذه الحياة. وأخيرا، إن لم يستفد من هذا الكتاب إلا شخص واحد، ولم يستفد ذلك الشخص إلا بفكرة واحدة، فقد حققت منه هدفي. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.